خير زمان. هو دمعة هو صرخة ببيان، هو ذلك العلامة الرباني. بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. ما زلنا في برنامجنا صناعة العلماء، ولعلنا في الحلقة الماضية بدأنا في التعرض لأزمات يعيشها علماء هذا العصر، وبالتالي وقعت الأمة للأسف الشديد في أزمات متلاحقة، لأن كما ذكرنا في أكثر من حلقة ماضية أن العلماء هم قادة الركب، وأنه إذا أصيب العلماء بأمراض وزادت هذه الأمراض وتفشت في جيل العلماء فإن الأمة بكاملها تعاني. لم نذكر هذه الأشياء يا إخواني وأخواتي لإحداث يأس في القلوب أو ألم في النفوس، ولكن ذكرناها لنبحث سويا عن العلاج، ولنقول في نفس الوقت أن عكس هذه المشاكل والأمراض والأزمات عكسها هو العالم الرباني. العالم الرباني هو الذي يفهم دينه ويفهم واقعه ويسقط هذه القواعد التي درسها في دينه على الواقع الذي يعيشه. في الحلقة الماضية ذكرنا مرض خطير من الأمراض التي تفشت في علماء هذا العصر، وسميناها في الحلقة الماضية ظاهرة، يعني ظاهرة انتشرت عند كثير من العلماء، وهي ظاهرة الانفصال عن الواقع. العالم في وادي والعالم الإسلامي في وادي آخر. العالم يعيش مشاكل كثيرة جدا، والعالم المسلم إلا ما رحم الله عز وجل يعني ينغمس في قضايا قد لا تهم عموم الأمة الإسلامية أو ليست في أولويات الأمة الإسلامية. مع أستاذنا الفاضل وشيخي ومعلمي الأستاذ الدكتور صلاح سلطان نعيد يعني الكلام مرة ثانية في هذه القضية الخطيرة. إحنا تكلمنا في الحلقة الماضية على قضية انفصال العلماء عن واقعهم، وقضية أن العالم عنده قد يكون عنده علم كثير جدا، لكن لا يسقط هذا العلم ولا يسقط هذا التنزيل أو هذا القواعد الشرعية، هذه القواعد الشرعية الكثيرة التي يحفظها على واقعه الذي يعني يعيش فيه. اتكلمنا على الأزمة، بس الحقيقة ما اتكلمناش عن الأسباب. يا ترى ليه العالم منفصل عن واقعه؟ خلينا نقول النقطة الأولى، الإمام الشاطبي يقول والفقه ثلاثة أنواع في كتابه الموافقات. نعم. فقه النص، وفقه الواقع، وفقه إنزال النص على الواقع. ثم يقول والأول والثاني مكتسبان، أما الثالث فهو موهبة يعطيها الله من يشاء من عباده. حكمة يعني. نعم. نعم. إذا حرم العالم صلته برب هذا العالم فإنه لن يجيد إنزال هذا النص من الله على الواقع الذي يعيشه عباد الله، تغيب عنه الحكمة. نعم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم. في جفاف روحي عند كثير من علمائنا، لأنه صار يعني حتى لما بيعيد قراءة القرآن عشان يعني ما يروحش جهنم، لأنه من حافظ القرآن ونسيه لقي الله أقدم، إنما أن يهيم بالقرآن يبقى ناوي يقرأ ربع يلاقي نفسه قرأ جزئين. إنه هو بدأ يصلي يعني ناوي يقرأ بخمس آيات لقى نفسه قرأ سورة. إنه هو فعلا قلبه يعني تعلق بحب الله والخشية من الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة قد يتصور البعض إنها مسألة هينة أو بسيطة. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الفرقان هو قرار بناء على رؤية. يعني عنده النص اللي هو النور. أنا دايما أقرن بين سورة النور وسورة الفرقان، بقول النور دي رؤية. الواحد من غير النور ما يشوفش الحاجات، والفرقان قرار. فأنا شفت النص وبشوف الواقع، ودوري أن أنا مش أن أنا أسوغ الواقع بالنص وسميته الفقه التسويغي. لا، أنا أصلح الواقع بهذا النص. يبقى ده فقه التأصيل برجع للنص أعرف المعايير، وفقه التنزيل على الواقع إن أنا بشوف الواقع ده ماذا يناسبه من هذه النصوص وكيف نتدرج لإصلاح هذا الواقع. كثير من شيوخنا الحقيقة عندما يعني لم يكن في الصف الأول في صلاة الفجر أو إماما، بالذات في اليوم اللي هو فيه أجازة، لأن لما يكون هو إمامه بيصلي وهيتكتب أنه غايب ويتخصم له، بعض هؤلاء بيتحول إلى موظف زي موظف اللي بيروح شركة الكهرباء ولا شركة إنما يظهر هذا عندما يكون عندي يوم أجازة. يوم أجازة إحنا ده رسمي أجازة، لكن عند الله يعني أنا والله كان في أحد المشايخ حضرتك بيحكي لي إن هو كان وزارة الأوقاف عاملة مسجد وفي دور أرضي من عمارة، والدور اللي فوقيه كان واخداه شقة لإمام المسجد. فشيء جميل جدا إن يكون بيتك تحتيه المسجد، يوم الأجازة ما ينزلش يصلي الصلاة الخمسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يوم الأجازة يذكر هذا الأمر إن هو متكرر، إن يوم الأجازة هو لا ينزل يصلي إنه أجازة، فلا ينزل يصلي صلاة الجماعة حتى مأموما. ما ينزل يصلي صلاة الجماعة، هو أجازة اليوم. أنا يوم السبت ويوم الإجازة بتاعت الأئمة في مصر مثلا، ويمكن دول أخرى باعتباره يبقى تعبان يوم الجمعة في خطبة الجمعة. الحقيقة أنا بأفاجأ أن بيصلي خادم المسجد ومرات ألاقي رجليه مرفوعة بترفرف كده ورا، ما يحسن يعني لا يحسن الصلاة، أمرت بالسجود على سبعة أعظم، يعني الصلاة بطلة يعني. يعني مش يعني أبطل صلاته، هو صلاة من خلفه. قضية خطيرة، يعني مسألة خطيرة جدا. لأن هذا العالم يرى هذه وظيفة وليست رسالة. يعني ده أحد الأسباب، يعني الحقيقة ممكن تبدأ رسالة لكن مع الاعتياد أن تتحول العبادة إلى عادة فتفقد يعني نورها وهدايتها من الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله سبحانه وتعالى يعني لما انت يعني يبين لنا ان تتقوا الله يجعل لكم نورا تمشون به كفلين من رحمته، يعني هذه المساله تخلي فيه رؤيه تنقدع في ذهن الانسان ان هذه المشكله. ده الموضوع يا دكتور راغب مش بس المشكلات السياسيه اللي ممكن تخوف، ده المشكلات الاجتماعيه. جاي لك واحد بيصلي وجهه متغير وانت امام بادر على طول تبدا تشوف ال ال ال ال ال عيش الواقع اللي قدامك. مشكلتك في ايه؟ نعم. انا لا احب ان اراك هكذا، انا اخوك فلا تبتئس. طب ليه اللي بيخلي العالم ما يعملش كده؟ يعني حضرتك بتقول اولا قضيه الخواء الروحي، خلينا نتكلم في القضيه ديت، لان انا ارى ان الخواء الروحي ده لو اتصلحت لعل في امور كثيره جدا ممكن تتصلح في حياه العالم ويصبح عالما ربانيا. هو ده فعلا يعني عشان كده اقول احتاج الى العالم الرباني، يعني ما يخشى الله من عباده العالم الرباني العلماء. الخواء الروحي هذا يعني ايه مظاهره؟ يعني هل خليني اسال حضرتك سؤال، هل ينفع يكون عالم من غير قيام ليل؟ هذا سؤال يعني خلينا نطرحه على واقعنا. والله يا دكتور راغب يعني شوف، يعني اذا كان الترتيب الطبيعي اقرا، لكن قراءه باسم ربك الذي خلق. نعم. نون والقلم وما يسطرون، لأن القيادة قيد الأوابد، لازم تسجل وتكتب، لأنك يعني لازم تنقل المعلومات من الذاكرة المعرفية إلى الذاكرة الاسترجاعية عشان تقدر تقولها للناس. ثم قبل أن ينتقل أن المعلومة اتقرت واتكتبت تيجي على يا أيها المدثر يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. إذا كان ثمة عالم فعلا يدع قيام الليل فقد تودع منه. لأنه بيحرم فعلا الخشية القلبية، وأوسع أبواب الخشية القلبية هي الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول إقبال: يا رجال الليل جدوا رب صوت لا يرد، لا يقوم الليل إلا من له عزم وجد. ويقول أحد المربين: إن دولة الإسلام لن تقوم على أكتاف رجال لا يقيمون الليل. يعني هذا الليل، وانا عندي مقال على صفحتي يعني صلاحسلطان.com بعنوان مفارقات بين ليل العابدين وليل العابثين. فاذا كان اصحاب اليمين يرون ان قيام الليل سنه ومستحب، فالمقربون لا يستطيعون ان يعيشوا من غير قيام قادة الليل. الامه حضرتك. نعم. انا بنتكلم على قضيه القيام الليل تحديدا، لان انا حاجه كان ليها النظره في موضوع بناء الفرد المسلم كيف يبنى، ازاي ممكن اوصل بالفرد المسلم الى فرد يبقى عينه في كل لحظة من لحظات حياتي على الآخرة ويزهد تمام الزهد في الدنيا. هذا مطلب كبير جدا، فتحقيقه صعب، لكن في طريق ممكن نمشي فيه. أول هذا الطريق أنا أرى بعد العبادات المفروضة قيام الليل، وعندي من ذلك دليل من القرآن الكريم أن من أوائل ما نزل، بنتكلم على سورة المزمل اللي هي في أولها يا أيها المزمل، الرسول صلى الله عليه وسلم لسه راجع يرتعش من الغار، زملوني زملوني، فربنا بيقول قم الليل إلا قليلا، والصحابة فرض عليهم قيام الليل سنة، ثم بعد ذلك وضع للتخفيف فأصبح نافلة، لكنه فضل مستمر، وكانوا قليلا من الليل ما يهجعون. يعني يعني هذا شيء بنائي أصيل في العالم الرباني. ما ينفعش يكون عالم رباني ليس له قسط من الليل. الليل هذا هو اتصال ما بين العالم وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، مناجاة مخلص. لأن يعني اتصال أمام الناس الإمام، لازم أصلي إمام بالناس، فباخد زاد وفيها لا معلش يعني خلينا أقول إن أنا لما أروح أصلي فيها إمام بالناس، فيها حظوة، فيها مكانة، فيها يعني وضع اجتماعي، يعني وضع اجتماعي وأدبي. نعم. يعني واحد بيطلع روحه يدفع فلوس عشان ينتخب، وأكثر من ذلك وظيفة أحيانا. نعم. وظيفة ياخد فلوس. طيب فعلا إذا هو عكف في جوف الليل كما كان يقول أحد الصالحين، جاهدت نفسي لأقوم ثم صرت أجاهد نفسي لأنام. خلاص يعني من ذاق عرف، هو ذاق حلاوة قيام الليل. ده العالم الرباني الذي نريده. والخواء الروحي عندما تحول ليل بعض علمائنا إلى ليل العابثين. يعني إحنا لا نتكلم عن شريحة معصومة من الخطأ. إحنا نتكلم عن شريحة من يعني شيوخ يجلسون أمام التلفاز في الفضائيات العاهرة. العاهرة. وبعضهم للأسف يسوغ هذا بأنه يعني نسأل الله لا تكون ظاهرة هذه. إن شاء الله يعني الله لا تكون هذه فعلا ربما لا تكون ظاهرة. لكن أنا بقول إنها تعبر عن جرح عميق، إنه يعني عالم الأصل أن يكون قواما لليل مناهضا لهذا الفساد بالليل، ثم هو الذي يكون جزءا من هذا الفساد بالليل. لكن خلينا نقول الظاهرة أنه على الحد الأدنى أنه ينام أو مشغول مع الناس، قد ينشغل حتى يصل الانشغال. حضرتك أنا رأيت أحد الإخوة وقد ترك العمل الإسلامي وكان متأثرا بكثير من الدعاء الإسلاميين أو من العاملين في ميدان العمل الإسلامي. لماذا ترك العمل؟ لأنه رآهم لا يأتون لصلاة الفجر، لا أقول قيام الليل، لا يأتون لصلاة الفجر. فقال منين هو بيعمل ويتكلم بالليل أو في المؤتمرات وفي المنتديات، يقول كلاما يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يحرك الجبال ويعني ينهض بالأمة ويعني يشخص الأمراض ويصف العلاج، ثم ينام عن صلاة الفجر اللي هي أصلا فرض على المسلمين. فلا نتكلم عن قيام الليل. فهذه قضية فعلا. هذا العالم أنا أتخيل حضرتك العالم هذا المنعزل عن ربه، لا يلتقي مع ربه يوميا، عندما ينزل ربنا إلى السماء الدنيا ويسأل الناس هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هو نائم يعني هو لا يسمع لهذا الموضوع، وهو الموكل إليه إيقاظ الناس، وهو الموكل إليه تحريك القلوب، وهو الموكل إليه النهضة بالأمة. فكيف تقوم الأمة مع مثل هذا العالم؟ لا شك أن هذا العالم سينعزل عن واقعه. أنا أقول سيطمس على قلبي وستطمس على بصيرتي وسينعزل عن الناس. إذا كان انعزل عن رب الناس فكيف لا ينعزل عن؟ فدكتور يعني أنا أخجل والله أن يعني أن أقول هذا الكلام بين يدي علمائنا وشيوخنا، وأيضا أنا بقوله يعني فعلا لأبائنا وأمهاتنا وأخواننا وأخواتنا، عشان من الآن رب أبنائنا على هذا يعني القصة اللي حضرتك ذكرتها. وأنا بتمنى والله من كل قلبي أن كل واحد يقرأ كتاب الدكتور راغب السرجاني. أنا أقول هذا يعني حسب لله تبارك وتعالى كيف تحافظ على صلاة الفجر. القصة اللي ذكرتها فيها وأنا نقلتها في كتابي الأخير اللي هو سورة الفجر منهجيات في الإصلاح والتغيير، ونصيت أن هذا من عندك. القصة بتاعت سيدنا مالك بن أنس مع تستر. يعني لما كانت تستر يعني هذه 150 ألف من هؤلاء و 30 ألف مسلم، والحصار طال وتعب المسلمون، وقرر أن يقوم الليل ثم يبدأ الغزو على أساس أن يعني ينتهي هذا الحصار وينتهي هذا الأمر معركة يعني مع الفجر ومع ثم قاوموا مقاومة شرسة جدا. هذه المقاومة الشرسة انتهت إلى المقاومة من المسلمين ثم الانتصار مع شروق الشمس. فكان كلما ذكر يوم تستر يبكي بكى نعم. ويقول مالي وتستر لقد أضاعت علي صلاة الفجر مرة. سبحان الله. أنا يعني عايز أقول لإخواننا يعني الفتوحات دي ما تمتش كده يعني. ناس كانوا بيقول لك يلا يا جدعان قاعدين ما أطيع حاطين ايديهم على خدودهم والسيوف جنبهم، هيا يا قوم كله يجري يروح يضرب ضربه ويرجع يعمل الايه؟ يعمل عاطل وباطل كده وقاعد. فرسان بالنهار رهبان بالليل. فعلا دول رهبان بالليل فرسان بالنهار. نعم. هذا هو نموذج العالم الرباني الذي نريد، والانفصال عن الواقع عند علماء الامه في اكثرهم. الحقيقه حدث رقم واحد عندي واثنين وثلاثه من هذا الخواء الروح. ان ملوش ورد من القيام، ملوش ورد من القرآن، ملوش ورد من التدبر في الكون، ملوش ورد من الأذكار يستعذبه وبيقرأ أذكار الصباح يقول النهاردة داخل دماغي قوي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول. أنا دي بقى خلاها ورد طوال اليوم، يعني مش هسيبها، أنا صحيح بقولها الصبحية ثلاث مرات واخر نهار، بس دي ورد طوال اليوم. لما يجي يوم تاني يلاقي نفسه يعني يريد أن يضحك الله سبحانه وتعالى، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فيبقى صاحب قلب يعني بيتذوق موصول بالله عز وجل. نعم. شوف يا دكتور، يعني مين أقرأ الأمة للقرآن؟ سيدنا أبي بن كعب. الرسول يقابله في الطريق بدون إعلان إن في امتحان، وخلي بالك أسألك سؤال في مسابقة حضر نفسك ولا أي حاجة خالص. يقول يا أبي ما أعظم آية في كتاب الله. على طول سكاننج كده سريع يعني كأن ذهنه، لكنه لم يكن مفاجئا بالنسبة له أنه كان عاش التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب إيه أقفل. القلوب بتقفل زي الأبواب ما بتقفل، يقول لك قلبي مقفول. فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فاحتضنه النبي صلى الله عليه وسلم ضرب صدره وقال يهنك العلم يهنك العلم يا أبا المنذر. نعم. ده مش كده وبس، ده السماء أرسلت له هدية هدية رائعة جدا. سبحان الله. الله سبحانه وتعالى يرسل جبريل ويقول إن السلام يقرئ أبي بن كعب السلام وذكرني باسمي وأمرني ويأمرك سبحان الله أن تقرأ عليه لم يكن الذين كفروا. أول واحد يسمعها من الصحابة من أهل الأرض كلهم يكون أبي بن كعب، جايزة مخصوصة جدا. فيرسل إليه يا أبي إن السلام يقرئك السلام، الله أرسل جبريل بيقرئك السلام، وقد أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. هو كان عاش مع الله في آفاق أخرى. قال الله سماني لك، قال الله سماك لي، بكى بكى نعم. ويقول يا رسول الله نعم. الله سماني نعم. لك، يقول الله سماني لك مرة ثالثة مش مصدق روحه. قال سماك لي باسمك ونسبك أبي. هو تسورة العالم اللي احنا يعني هو عالم موصول حضرتك، هو ده عالم يعني فعلا فقه يعني دوره في الحياة، وبدأ يعبد رب العالمين سبحانه وتعالى كما يريد ربنا منه أن يعبد. يعني ساعات احنا بنعبد ربنا بهوانا. نعم. احنا عايزين نعبده بالطريقة اللي تناسبنا والطريقة اللي تحفظ لنا أموالنا وتحفظ لنا أمننا وتحفظ لنا حياتنا. هو يريد أن يكون حيث أمره الله عز وجل أن يكون. لا ده أنا عايز أقول هنا كلما كان الأمر مخالفا لهوى الإنسان كان الأجر أعظم. وكان فعلا عبادة لها مذاق أفضل. كان هارون الرشيد يقول لقد حبب إلينا العفو حتى ظننا أننا لا نؤجر فيه. عفوي يعني. إنما كلما كان الأمر صعبا على النفس شديدا عليها مخالفا للهوى الداخلي أو العرف الخارجي، لكن البداية هي الهوى الداخلي، يعني فعلا تكون أرطب للقلب أقوى في التأثير على النفس. إذا ممكن نقول إن من أهم الصفات، إحنا بنتكلم عن الأزمات لكن بنحط جواها الحلول عشان المشاهد ما يطلعش مكتئب من الحلقة. هذا جيد. بنقول إن إحنا لعل من أهم وألزم صفات العالم الرباني الاتصال بالله عز وجل، أو عكس الخواء الروحي بقى نقول الاتصال الروحي أو الكمال الروحي أو العلاقة الروحية بينه وبين خالق السماوات والأرض، بينه وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا شعر العالم أنه يرتقي في هذا المجال فلا شك أن هذا الارتقاء سيكون له مردود على حياتي مع الناس وعلى علاقتي بالمجتمع الذي أعيش فيه. العلماء المعزولون عن مجتمعاتهم علماء نستطيع أن نجزم أنهم ليست لهم علاقة مع رب العالمين سبحانه وتعالى، ولو كانت لهم علاقة معه لرزقهم الحكمة، وإذا رزقهم الحكمة اختلطوا بشعوبهم وعاشوا معهم وعايشوهم وعاشوا همومهم وبدأوا يؤثرون ولا يتأثرون، لا يتأثرون بالباطل وإنما يؤثرون في الباطل يغيرونه إلى الحق الذي يرونه. التاريخ حضرتك يعني في أمثلة كثيرة من هذا ومن ذاك، يعني في مراحل كثيرة شهدت فيها الأمة علماء عاشوا واقعهم وعلماء تركوا واقعهم. لو حضرتك يعني تحدثنا يعني خلينا نقول يعني عبد الله بن المبارك لما يرسل رسالة إلى الفضيل بن عياض الذي ترك الجهاد والغزو وذهب ليعتكف في مسجد في بيت الله الحرام، واحنا عندنا آلاف من الأمة الآن. هو طبعا ده مثال، فعلا هو مثال غريب، لأن طبعا الفضيل بن عياض يعني علم من الأعلام الكبار، وهنا بنقول إن ده الراجل ده وصل بالله في مسألة القيام ومسألة الاعتكاف ومسألة الصلاة في البيت الحرام، لكن غاب عن ذهني معنى معين وهو معايشة الأمة التقطه عبد الله بن المبارك. نعم. عمل إيه عبد الله المبارك؟ فعبد الله المبارك لما نجد إن هو استلذ العبادة وترك القيادة، يعني أن يخرج لقيادة الأمة، المعنى الرسالة اللي طرحت مشكورة في أول يعني حلقة، والشعور بالمسؤولية عن العالم وهداية العالم. الصحابة فعلا زي ما ذكرت كان ممكن يقعدوا جنب الرسول مدينة الرسول وخلاص يستأنس كده ويبقى معلش روحيا وخلاص، يعني احنا مبسوطين زي ناس كتير. يقول لك والله انا نفسي يعني اروح كده مكة والمدينة واشتغل واقعد هناك جنب الحرم وراح اصلي 100,000 ركعة يعني وخلاص. يعني هذه نظرة شخصية جدا، وزي تسأل اي واحد يروح يحج انت بتحج ليه؟ وتلاقي معلقينها يعني يفض في البيوت، معلقينها في المخيمات بتاعت الحج. من حج هذا البيت، روى البخاري ومسلم سنده، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق ولم يجهل خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. يا اخي لو كان هذا هو المعنى الوحيد روح حج في اي وقت من السنه. فضلت في رجب روح حج براحتك، ولا تزاحم حد في الوقوف ولا في الطواف ولا في الوقوف بعرفه ولا في النفره ولا في حاجه من الكلام ده خالص. إنما في مقصد رباني اجتماعي من أنك أنت تتصل بالله وتتواصل مع الناس من كل أرض الله وتشيل مسؤولية عن العالم كله. فالفضيل بن عياض لما زود في العبادة وترك، يعني احنا فرضنا العبادة إلى القيادة، وده موضوع الحقيقة يعني عملته في شرايط يعني في أمريكا من العبادة إلى القيادة. تناولت العبادات الخمسة: الطهارة، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، أن كيف من العبادة نصل إلى قيادة العالم. ما شاء الله. فالفضيل بن عياض لما عمل هذا ذكره أخوه، وإحنا برضو الحقيقة إحنا محتاجين تذكير إخواننا وأيضا بنذكر بعضنا على طريقة وتواصوا بالحق. ما إحنا بنضعف وأنتوا تضعفوا وإحنا بنشيل بعضنا، إحنا بنقولش هذا الكلام لا أنا ولا أخويا الدكتور راغب، يعني هذا فعل غير موجود. قاعدين إحنا ببرج عالي إن إحنا متصلين بالله وعايشين مشاكل الناس، لا نحن أيضا يعني عندنا نقاط أسأل الله أن يغفرها وأن يسترها، لكن بنذكر بعضنا. فياتي الفضيل بن اياتي عبد الله بن مبارك ويرسل هذه الابيات الرائعه جدا: يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعب. كلام شديد قوي. كلام من كان يخطب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، او كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الكريهه تتعب. ريح العبير لكم قبل ننزل حرم كده يرش ويعمل، كان زمان كده ودلوقتي بقى كده معايا. ريح العبير لكم ونحن عبيرنا وهج السنابك، في رواية رهج السنابك والغبار الأطيب. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي في أنف لا يستوي في أنف امرئ غبار نار تلهب. البيت اللهم صل على سيدنا محمد وبارك لنا فيه، يعني لا يستوي الدخان بتاع المعارك وغبار المعارك مع البكاء اللي بيحدثه أي إنسان يعني جالس في الحرمين. الشاهد أن الفضيل بن عياض ترك اعتكافه وخرج يعني جهادا في سبيل الله عز وجل. حمل صاحب الرساله ردا جميلا، قال تعالى اعطيك هديه. نعم. على ان انت حملت هباك الفضيله ابن ادم عندما جاءته هذه الرساله. طبعا انا انقل للاخوه المشاهدين والمشاهدات ان هذا كان في وقت تعين فيه الجهاد على المسلمين. نعم. لان كان في غزو من الروم الى بلاد المسلمين فاحتلت قطعه من ارض الشام. احنا تعين دلوقتي لان اسرائيل تعين. فهنا خرج عبد الله بن مبارك وقال للجماعه الجميع يخرج للجهاد في سبيل الله. طبعا احنا في اوقات اخرى قد يعني تكفي الامه بعض القوات الاسلاميه هنا او هناك، لكن هنا تعين القضيه اصبحت في احتلال العالم الاسلامي اللي بتعاني من الأمة الإسلامية الآن. قال له تعالى ما اديك هدية على جمال الفضائل من عبد الرحمن مبارك مع أنه يعني تعرض فيها للوم. قال الهدية كانت عبارة عن حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إن جاء رجل الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال لا أجده. فأعاد عليه السؤال مرة ثانية يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال لا أجده. ثم قال له هل تستطيع أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر. قال ومن يستطيع ذلك رسولك فذلك المجاهد. يعني المجاهد هو الذي يعني يأخذ أجر واحد قائم طول الليل لا ينام وواحد صائم طول النهار لا يفطر، هذا هو المجاهد في سبيل الله. فالحقيقة القضية كبيرة. في شاهد آخر ابن عباس كان معتكف في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن عباس أظن كان في المسجد الحرام كان عندما جاءه رجل يعني احتاج إلى شيء مهم، يعني كان معتكف في أحد المسجدين يعني أو في المسجد النبوي عندما قال لصاحب هذا القبر. فرجل يعني يأتي له يقول أنا عندي دين ويعني حان أجله وأريدك شفيعا لصاحب المال، فيترك الاعتكاف ويخرج. صحيح. والناس تقول يعيش حياة الناس. نعم. الناس يترك الاعتكاف ويخرج. قال سمعت يعني صاحب هذا القبر يقول من سعى في حاجة أخيه المسلم سواء قضيت أو لم تقضى كان خيرا له من اعتكافه في مسجدي هذا شهرين متتابعين. الله أكبر. فأنا أريد يعني شيوخنا علمائنا يعني يصلي إمام ويتوسم وجوه الناس، يتضير كده يبص في عيون الناس يلاقي واحد حزين ينادي عليه، واحد فرحان يهنيه يقول له أنا ما شاء الله في النهاردة كده أنا شايفك مزعزع النهاردة. يعني يعيش فعلا حياة الناس. واحد خلف ياخد يعني بعضه يروح يكون أول المهنئين في عزاء، يكون أول المعزين، يكون في زواج، يكون واحد واقف ويشوف ابن فلان الله بنتك بقت سنها في سن زواج ليه ما تزوجش، والله الراجل هيستحي يعرض بنته. أصله ذلك يا دكتورنا طبعا زي ما قلنا علاقة قوية برب العالمين سبحانه وتعالى. صحيح. إن وصلت هذه العلاقة إلى درجة السمو إن شاء الله هيكون في هذا الانعكاس وهذه الصورة. يهدي قلبه. طبعا الحديث له بقية وإحنا إن شاء الله يعني لنا استكمال في الحلقات القادمة في هذه القضية الخطيرة، قضية انفصال بعض العلماء عن واقعهم وكيف يعود العلماء من جديد إلى واقع الأمة الإسلامية مع الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما. جزاكم الله خيرا كثيرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.